لو سمحت، أين تقع الجامعة؟ تقع الجامعة غرب المدينة. كيف أصل إليها من فضلك؟ اتجه غربا في شارع طارق بن زياد. أتجه غربا في شارع طارق بن زياد. عند الإشارة الضوئية الثالثة انعطف يسارا في طريق خالد بن الوليد. انعطف يسارا في طريق خالد بن الوليد. عند الدوار الأول ارجع في الطريق نفسه. عند الدوار الأول ارجع في الطريق نفسه. عند أول شارع اتجه يسارا. عند أول شارع اتجه يسارا. تجد صيدلية عند الزاوية. أجد صيدلية عند الزاوية. استمر، وبعد 200 متر تجد المستشفى الجامعي عن يمينك. استمر، وبعد 200 متر أجد المستشفى الجامعي عن يميني. الجامعة مقابل المستشفى. شكرا. عفواً.